فقد تموت صغيرا ولا تموت كبير، وتدخل القبر حتما فذاك يوم عسير. فالقبر غم وهم ومنكر ونكير، فالقبر إما رياض لنا وإما سعير. فاعمل لدنياك خيرا صمت رضي الضمير، وليس الإنسان إلا ما سعى وكل مجازى بالذي كان يصنعه. أي لختم من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آيات الليل بينات يتلوها علينا زيلكم العلم القرآني لزعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من

السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض وقتنا في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات

ربنا و إنك فلا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري ثوابا من عند خالدين فيه

خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نرنادي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم أسمى حضراتكم ذلكم العالم القرآني لداعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الشركة عمال الهندسة الصوتية من أحدث الأجهزة الصوتية الكبرى إدارة محمد سلام ببرهام دوش مركز السنبلاوين لقالية تلفون 66-236 برهام دوش الشركة عمل أذكر بها من أضخم محطات الدزلات الكبرى تحت دارة الحج حسن زكي عيد المقيم بكفر غنام ومخازن فراش الزبائن الكبرى وكسر الضيافة المتنقل لصاحبها أولاد أبو ماهر إدارة الحج مصطفى ماهر ومحمد ماهر المقيمان بالحجيزة مركز السنبلاوين دقالية. أيها جماعة الطب الكريم شكر الله سعيكم جميعا.